وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة. وهذا فيه إبانة إلى أن مذهب السلف ليس مذهبا مقولا في المسائل النظرية، بل هو الدين جميعه، ولهذا مذهبهم محقق في الإيمان الذي هو قول وعمل، ولذلك من خالف طريقتهم في الأقوال كان على البدعة، ومن خالف طريقتهم في الأعمال كان على البدعة، كما تراه عند طوائف التنسك والأحوال المفارقة للسلف. نعم. واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه. هذا ما لا بد من ضبطه. فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل المطرد عندهم عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينسبون مقالة يجعلونها لازمة على المسلمين إلا أن تكون هذه المقالة مما علم مجيء الرسول به صلى الله عليه وسلم ضرورة، وما علم مجيء الرسول به ضرورة فإنه يكون مجمعا ماذا؟ يكون مجمعا عليه. ولهذا كل ما علم مجيء الرسول به ضرورة فإنه يكون من أصولهم ومن السنة اللازمة عندهم. نعم. قال: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. الأسماء مراده بالأسماء هنا الأسماء المتعلقة بالمخالفين والمقصرين من المسلمين، وهي يقال أحيانا مسألة الأسماء والأحكام، يراد بالأحكام حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وبالأسماء اسم مرتكب الكبيرة إيش في الدنيا، هل يسمى مؤمنا أم فاسقا أم مسلما أم كافرا إلى غير ذلك. هذا هو الذي يراد بكلمة الأسماء هنا. نعم. قال: يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة يثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة يبطلوه. نعم. وهذه قاعدة، أن كل لفظ مجمل حادث فإنه يتوقف فيه ويستفصل في معناه، كل لفظ مجمل حادث يتوقف في لفظه ويستفصل في معناه. ولهذا لا ترى أن السلف رحمهم الله يتكلمون بالألفاظ المجملة، وإنما يستفصلون في معانيها عند ذكرها. وهل يلزم من ذلك أن يكون اللفظ مجملا من جهة وضع اللغة، أم يقع ذلك ولو كان الإجمال قد عرض في حقه؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. مثلا إذا قيل: هل ظاهر أن النصوص الصفات على ظاهرها أم ليست على ظاهرها؟ لفظ الظاهر من جهة كلام العرب بين أو مجمل؟ لا، فيه بيان، فيه بيان، وليس من الألفاظ المجملة المترددة بين كثير من المعاني. ولكن المتأخرين من أهل البدع من المتكلمين صاروا يستعملون لفظ الظاهر ويريدون به التشبيه، أليس كذلك؟ فلهذا الدخول صار هذا اللفظ إذا تكلم به أرباب البدعة صار لفظا مجملا. وإذا قيل: أتكون النصوص على ظاهرها؟ قيل: إذا أريد بالظاهر المعنى المناسب اللائق به سبحانه وتعالى فهي على ظاهرها إلى آخره. فالقاعدة أن كل لفظ مجمل يكون حادثا، أي ليس له لكم في الكتاب والسنة، لا يجوز التعبير به إطلاقا، لا إثبات ولا نفيا. نعم. قال: ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير علم بغير هدى من الله ظلم. نعم. وهذه من أصول أخلاق العلم عندهم، هذا من أصول أخلاق العلم عند هذه الطائفة، أنهم إنما يتبعون العلم، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. وأنت ترى الله سبحانه وتعالى في كتابه قد ذكر اتباع الظن واتباع ما تهوى الأنفس من طرائق المشركين، فهذا من أخلاق المشركين في العلم والمعارف أنهم إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. وشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن مسألة التشبه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قال: وكثير من العامة لا يعرفون التشبه إلا في الأحوال الظاهرة كالتشبه بالكفار في لباسهم ومعاكلهم ومشاربهم ونحو ذلك. قال: ومما يقصد إلى ذكره في هذا المقام ما ذكره الله من الأخلاق العلمية عن أجناس الكفار التي دخلت على كثير من المنتسبين للشريعة والعبادة. قال: كقول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: وكذلك كثير من أهل الشريعة في المتأخرين لا يرى صاحب التعبد على شيء، وصاحب التعبد النسك لا يرى صاحب العلم والشريعة على شيء. هذا من أخلاق أهل الكتاب الكفار، وهذا كما ذكر رحمه الله في كتبه في الاقتضاء على وجه خاص بين في بعض المتأخرين، وهذا من تقصير تحقيق للاتباع وترك التشبه بأهل الكتاب والكفار. ولذلك ما يغنى به أحيانا بعض طلبة العلم أو بعض الشباب من أنهم يلدهون على اليسير وعلى الصغير والكبير من مسائل التشبه في أحوال الناس العامة كاللباس، وهذا صحيح ومنهج في التربية السليم، ولا بد أن يقرر ويميز المسلمون بأحوالهم وأشكالهم إلى آخره على ما قضت به الشريعة. لكن هنا نوع آخر أن بعض من يرد إلى ذلك قد يكون هو ماذا؟ قد وقع في بعض التشبه حينما يكون صاحب الجهاد لا يرى صاحب العلم إيش؟ على شيء، أو يرى صاحب العلم صاحب التعبد النسك ليس على شيء، أو صاحب التعبد لا يرى صاحب العلم على شيء. هذه التعارضات هي من جنس قول الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا من مثل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وكذلك من الأخلاق العلمية عند الكفار أنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى هو البيان، فإن أصل الهداية هي المحدث البينة، ولهذا يقال هداية الطريق إلى غير ذلك. وإذا لا مكان للظن في حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإذا كانت المسألة في كلام المتكلم ظنا قد يقول قائل: كثير من الأحكام الشرعية إيش؟ ماذا؟ ظنية. نقول: الأحكام الشرعية في نفس الأمر ظنية أو ليست ظنية؟ في نفس الأمر ليست ظنية، كل أحكام الله ورسوله الظاهر والباطن هي أحكام قطعية، وإنما الظن هو فهم المخاطبين. ولهذا من لم يعرف هذا الحكم إلا ظنا ولم يقع عنده قطعا وضرورة لا يجوز أن يجعل هذا القول إيش؟ سنة لازمة أو حقا منتسبا لا يجوز لأحد أن يخالفه. وهذا معنى قوله من يقول إن أكثر أحكام الشريعة ظنية، معناه أكثرها ظنية في فهم من؟ في فهم المجتهدين. ولهذا واجب على المجتهدين وأتباعهم أن لا يلزم المسلمين باجتهاد واحد ما دام أن المسألة مبنية على الاجتهاد الظني. وأما إذا تحقق العلم والضرورة وحصل الإجماع فهذا هو اللازم. نعم. قال: وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. وهذه قاعدة أن كل غلط فلا بد أن يكون الموجب له إما الجهل وإما الظلم. هذا هو الذي ذكره الله في قوله: وحمل عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل غلط لا بد أن يكون صادرا عن مادة من الجهل أو عن مادة من الظلم أو عن مركب منهما. وأما أن يكون الغلط ليس صادرا عن هذين فهذا ممتنع. لا بد أن يكون الغلط فيه مادة من الجهل أو مادة من الظلم أو مركب منهما. نعم. وأدناه ظلم ولنفسه كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. مما ينبغي أن يعرف ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. نعم. وهذا ما يتحصل في حق العيان، أن الأعيان منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون قد خالف في أمور دقيقة. وأما إذا تكلمت عن الطوائف المعينة بمخالفة السلف، فليس هناك طائفة إلا وقد خالفت في أصول، وليس هناك طائفة إلا وقد خالفت في أصول. وأما إذا تكلمت عن الأعيان أو عن الطوائف المنتسبة للسنة من الفقهاء الذين لم يذهبوا إلى علم الكلام، فهؤلاء كما ذكر المصنف منهم من يكون قد خالف في أصول، ومنهم من يكون دون ذلك. نعم. ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق. نعم. هذا من العدل والانضباط في التقرير، وشيخ الإسلام قد كرر هذا في كثير من كلامه، وذكر أن المعتزلة على هجران السلف بأمرهم وتغليظهم عليهم، قال: إلا أنهم مع ذلك قد يدعون بعض العجل من الكفار إلى الإسلام فيسلمون على طريقة من؟ على طريقة المعتزلة. قال: فإسلامهم على طريقة المعتزلة خير من بقائهم على الكفر. قد كان واصل بن عطا الغزال يبعث بعض دعاته إلى بعض الأنصار العجمية غير المسلمة يدعون إلى الإسلام، ويدعون على طريقة المعتزلة، لكن هذا قال مما يحمد لهم. ولهذا الإمام ابن تيمية إذا قلت أخص طائفة عني شيخ الإسلام بالرد عليها وبيان غلطها هي طائفة الأشعرية، مع أنه يعتبرها أو يعتبر هذه الطائفة أقرب الطائفة الكلامية للسنة والجماعة. ومع ذلك في كتاب أغلب فيه شيخ الإسلام على لا تقول للأشاعرة لكن على المتأخرين للأشاعرة كمحمد بن عمر الرازي، وهو كتاب نقد التأسيس، مع هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومع هذا كله فإذا كان الأشعرية في بلد ليس فيه إلا معتزلة فهم القائمون بالسنة في هذا البلد. هذا نفس عبارة شيخ الإسلام يقول: ومع هذا كله فإذا كان الأشعرية في بلد ليس فيه إلا معتزلة فهم القائمون السنة في هذا البلد. فهذا مما ينبغي ضبطه، فإن الذم للمخالفين ليس مقصودا للطعن على الأعيان فحسب، إنما مقصودا لبيان المحجة وبيان الحق وتحذير الناس من البدع والضلال. وإلا فقد يقع في بعض أهل البدع وهو من الحق المحمود، وإلا لو لم يكن شيء معهم وإلا لو لم يكن معهم شيء من الحق المحمود لكانوا ماذا؟ لكانوا كفارا. فإن من تجرد عن سائر الحق ظاهره وباطنه مجمله ومفصله لا يمكن ان يكون مسلما. نعم. لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعه كبيره ببدعه اخف منها. ترد الاشعريه على المعتزله، فانه في الغالب كذلك ان الاشاعره يردون بدعه المعتزله ببدعه اخف منها. نعم. ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. نريد بأكثر يعني الكلام المنتسبين إلى السنة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ. والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ. هذه إشارة إلى معنى في فقه السلف رحمهم الله للمخالفين أو لأحكام المخالفين، وهو أن من اختص ببدعة من البدع ونصبها شعارا يوالي عليها ويعادي عليها، وفارق بها الجماعة أي الإجماع الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا الانتصار على هذا القدر لا يكون إلا من طرق أهل البدع الخارجين عن السنة والجماعة. وهؤلاء في الجملة أنهم على قدر من التفريط والتقصير في تحقيق ما يجب عليهم من العلم والعمل، ولكن ثمة أقوال لبعض الأعيان هي من البدع المخالفة للإجماع، ومع ذلك ترى أن هذه الأقوال إنما تعرض عروضا في أقوالهم وفي أحوالهم العامة، بمعنى أن هذا المعين يكون في جمهور أمره على السنة والجماعة من جهة الموالاة والمعاداة، فإنه يوالي السلف ويوالي أهل السنة وينبذ البدع والابتداع، أنه في أقواله في مسائل الأصول على أقوال السلف، ولكن عرض له شيء من الغلط في بعض مقامات أصول الدين عروضا قد يخفى على ما هو من مثل هؤلاء. فمثل ذلك وإن كان هذا القول الذي عرض له بدعة مخالفا للإجماع وقد أنكره السلف وشددوا فيه، إلا أن صاحبه لا يخرج به عن السنة والجماعة، ولا يلزم من ذلك أن يكون من أصحاب البدع، بل يعد من أصحاب السنة على هذا القدر من التعليق في شأنه. ويكون غلطه، وهذا هو الذي أفاده المصنف في هذا المقام، قال ويكون غلطه في الجملة من باب الخطأ الذي اجتهد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، كما في حديث عمرو بن العاص الصحيحين. وهذا يعني أن ثمة أقوالا هي في الأصل من أقوال أهل البدع والضلال عرضت لبعض الفضلاء من الفقهاء أو من أصحاب السنة والجماعة، فهذه الأقوال وإن سماها السلف بأسماء إلا أن من عرضت له لا يجوز أن يسمى بأسماء هذه الكلمة. نقول هذه الكلمات التي تعرض لبعض أصحاب السنة والجماعة من المتأخرين، قد ترى أن السلف سموا هذه الكلمات بإيش؟ بأسماء، فلا يلزم أن من عرضت له هذه المقالة يسمى بهذه الأسماء من جهة الخروج من السنة، فضلا عن جهة التكفير، فضلا عما هو فوق ذلك كالمآلات في الآخرة. ومن مثال ذلك مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث الصورة ومن يقول فيه إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم أو على صورة المضروب أو نحو ذلك، قال هذا قول الجهمية، وكان أحمد وأمثاله يذهبون إلى أن المراد على صورة الرحمن. ومع هذا تعلم أن ابن خزيمة رحمه الله عرض له هذا القول، فلم يكن هذا تجهما من ابن خزيمة، ولا يجوز أن يسمى جهميا، ولا أن يقال إن حكمه حكم الجهمية، ولا أن يقال إنه يذم بما ذم السلف به الجهمية إلى أمثال ذلك. وإن كان قول ابن خزيمة ليس من أقوال أهل السنة وإنما دخل عليه من أقوال أهل البدع، فإن أهل السنة قولهم في هذا معروف محفوظ. هذه جهة. الجهة الثانية أن الاشتراك بين جملة من الأعيان في مقالة واحدة لا يلزم منه الاشتراك في تفصيلها، وإنما الاشتراك في التفصيل يكون بين أصحاب الطائفة الواحدة، بمعنى أنه إذا نفى إمام من أئمة المعتزلة الصفات وجاء آخر من المعتزلة فنفاها وجاء الثالث والرابع وهلم جرا، ففي الغالب أن من توارد على طائفة معينة كالمعتزلة يكون اشتراكهم في تقرير نفي الصفات مجملا أم مفصلا، يكون إيش؟ يكون مفصلا، وإن كانوا قد يختلفون في التفصيل لكنهم يحققون النفي أي يلتزمون النفي، بخلاف من عرض له قول كلي من أقوال أهل البدع هل يلزم بالضرورة أنه يلتزم بسائر تفاصيله؟ الجواب لا يلزم. إذن النتيجة أنه قد يشترك بعض الفقهاء من أصحاب السنة والجماعة الذين لم يحققوا مذهب السلف تحقيقا تاما، أو من يقاربهم أو من يشاركهم حتى من المتقدمين في بعض الألفاظ المجملة، قد يقولون قولا قاله أرباب أهل البدع الذين أجمع السلف على ذمهم، فلا يلزم أن الاشتراك في جملة قولية يلزم منه الاشتراك في إيش؟ في تفصيلها، بل ثمة مقام آخر أن الاشتراك في الحروف لا يستلزم الاشتراك في إيش؟ في المعاني، لا مجملا ولا مفصلا. نضرب لذلك مثلا، وأظنه قد سبق، بل قد سبق، الجهمية كانوا يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، ويريدون به ماذا؟ ويريدون باللفظ ماذا؟ القرآن، ويريدون القرآن نفسه. قال بعض أئمة السلف في هذه المسألة اللفظ بالقرآن مخلوق كما قاله البخاري، ومن يقول إن البخاري لم يقل هذا بل قد قال هذا، لكنه كان يريد ماذا؟ يريد أفعال العباد، والبخاري عني كما تعرف بتقرير مسألة خلق أفعال العباد. وقال بعض أهل البدع من القدرية اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وأرادوا به إيش؟ نفي الخلق لأفعال العباد. فقال بعض أئمة السنة كالذهلي، محمد بن يحيى الذهلي وهو شيخ البخاري، قال اللفظ بالقرآن إيش؟ غير مخلوق. وأراد الذهلي ماذا؟ أن القرآن نفسه أي كلام الله ليس مخلوقا. التقرير هنا أن ثمة اشتراكا في الحروف بين بعض أئمة السنة وبعض أرباب البدع الذين قصدوا بحروفهم هذه مقاصد إيش؟ بدعية تصل إلى حد ماذا؟ تصل إلى حد الكفر، وهو التقرير لخلق القرآن. وقد أجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فإن قوله ماذا؟ فإن قوله كفر. إذن رأيت أن ثمة اشتراكا في الحروف عند بعض أصحاب السنة الكبار مع بعض الحروف التي أحدثها أهل البدع التي يدخلها إجمال، التي فيها قدر من الإجمال، فإن كلا الجملتين كما ترى تحتمل أكثر من معنى. فالسلف أو من تكلم بها من السلف وإن لم يصوبوا في كلامهم، ليس المراد هنا أن نقول إن الذهلي أو البخاري أصاب، بل كان الصواب كما هو مذهب جمهور السلف الترك لهذه الجمل كما هو تقرير الإمام أحمد في رواية أبي طالب. الشاهد أنه قد يقع في كلام بعض أئمة السنة مشاركة لبعض المجمل من كلام أهل البدع، بل أهل البدع المغلظة كالجهمية، ومع ذلك لا يجوز أن ينسب هذا القائل إلى مقاصد ومعاني أهل البدع، فضلا عن أن ينسب إلى طريقتهم، وإنما يقال هذا غلط في الألفاظ، يقال هذا غلط في الألفاظ. هذه جهة. الجهة الثانية أنه قد يقع بين بعض أصحاب السنة والجماعة الذين هم في جمهور أمرهم على السنة، قد يقع بينهم وبين بعض مقالات أهل البدع اشتراك في الحروف واشتراك في إيش؟ في المعنى، ولكنه يكون من جهة الاشتراك في المعنى اشتراكا ماذا؟ اشتراكا كليا، فلا يلزم أن يطرد فيهم سائر التفصيل في هذا المعنى، فضلا عن لا يلزم أن يطلب التفصيل فيهم في هذا المعنى فضلا عن غيره، لا يلزم أن يطلب فيهم هذا التفصيل في هذا المعنى فضلا عن غيره. فإن ابن خزيمة لما قال ما قال في حديث الصورة لم يكن مبنى قوله، وإن كان أراد اللفظ وأراد المعنى، أليس كذلك؟ ابن خزيمة أراد اللفظ وأراد المعنى، لكن هل مبنى المعنى عنده من جنس مبنى المعنى في تفسير الجهمية؟ الجهمية إنما قالوا على صورته، أي على صورة آدم، أو لم يفسروه بما فسره السلف به، لأن هذا مبني عندهم على نفي الصفات، على نفي الصفات عموما والصورة منها. بخلاف ابن خزيمة رحمه الله فإنه من أئمة التحقيق في إثبات الصفات، ولكنه في هذا الحرف من الحديث خرجه على هذا التوجيه، وهذا قد علم التعقب عليه عند السلف رحمهم الله. فإذا هذه مسألة ينبغي أن تضبط على هذا الوجه، إلى أن من شارك بعض الحروف من حروف أهل البدع لا يلزم أن يكون مشاركا في إيش؟ في المعاني، ومن شارك في مجمل المعنى لا يلزم أن يكون مشاركا في مفصله، وحتى من شارك في مجمله ومفصله فلا يلزم من ذلك أي في مفصل للمعنى الواحد لا يلزم من ذلك أن يكون قد خرج بهذا التفصيل عن السنة وإيش والجماعة. قد يقول قائل أرأيت لو فصل واحد من المعروفين بالسنة تعطيل الصفات والتزم هذا التفصيل على الاضطراد من جنس تفصيل المعتزلة ولكنه في باب الإيمان والقدر والمسائل الأخرى على مذهب السلف أين نجعله؟ يعني الصورة التي تفرض كثيرا أنه لو كان هناك واحد من الأعيان يقول بقول المعتزلة على التمام في نفي الصفات وينتسب للمعتزلة ويأخذ أقوالهم ويدع أقوال السلف وينكر القول بأن القرآن ليس مخلوق إلى آخره، لكنه في باب الإيمان والقدر وبعض الأصول الباقية على تقرير السلف، هل نأخذه بالأصل الأول أو نأخذه بالأصول الثانية؟ ما الجواب؟ نحتاج جواب فقيه. الفروضات ترى هذه أيها الأخوة هي التي أشكلت وعقدت المسائل العلمية وسببت قدر واسع من الإرباك. الجواب أن هذا لا وجود له، لا يوجد عالم أو ناظر حقق قول المعتزلة في الصفات والتزمه وأنكر قول السلف مجملا ومفصلا حرفا ومعنى، ومع ذلك ماذا؟ إذا جاء للإيمان انتصر لقول السلف وأنكر أقوال أهل البدع، وإذا جاء للقدر انتصر للسلف إلى آخره، هذا لا يوجد. ولهذا من ينتحل أصلا من أصول أهل البدع المغلظة وينتصر له حرفا ومعنا فهذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة ولا وجود له، أي أنه ينتصر لأصل من أصول البدع ويخالف. قد يقول قائل من مثالات ذلك ابن حزم، ابن حزم رحمه الله وإن كان عنده تفريغ في الصفات أو تعطيل في الصفات وهو مشارك للمعتزلة في كثير من كلامه كما هو معروف في كتابه الفصل وغيره، إلا أن ابن حزم حروفه حروف من؟ حروف ابن حزم حتى في الصفات في الجملة حروف أهل السنة، وإن كان تكلم في لفظة الصفة وقال إنه لا أصل لها كلفظة وإنما قال يسمى فعلا لله إلى آخره. فإذا وإن كان ابن حزم ما يلتزم، ترى هذه إشكالية واضحة لابن حزم، أنكر حرف الصفة ككلمة صفة مضافة لله ثم في مقامات أخرى هو استعمل هذه الإضافة وقال ومن صفات الله كذا. فإذا أولا ابن حزم من جهة الحروف في الجملة على حروف أهل السنة، من جهة المعاني الكلية في الجملة على معاني أهل السنة، من جهة المقامات التي شاع فيها القول كالعلو والقول بخلق القرآن إلى آخره ينتصر لصريح مذهب أهل السنة وينكر على المعتزلة القول بخلق القرآن وما إلى ذلك. إنما عنده قدر ليس يسيرا بل قدر كبير من المعاني من جنس معاني المعتزلة اختلطت عليه وانعقدت عليه رحمه الله، هذا نعم موجود، لكن الذي تكلمنا في نفيه أن يكون واحد من الأعيان يلتزم مذهب المعتزلة التزاما صرفا التزاما ظاهرا وباطنا أي في الحرف والمعنى، هذا لا وجود له. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله أن من غلط وعرض له الغلط في بعض المسائل وهو في جمهور أمره على السنة فهذا لا يخرج، ويكون خطأه هذا في الجملة من باب الخطأ المغفور، فإن مثل هذا الخطأ لا يصنع عن تفريط وإنما علم هذا لكونه في جمهور حاله على السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الشاهد من هذا بارك الله فيك أنه يكون عندك قاعدة أن من قال قولا بدعة لا يلزم أن يكون إيش مبتدعا، هذه قاعدة قطعية منضبطة، بل قال الشيخ الإسلام في 19 وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، يقول في 19 وهذا صريح عبارته أو نص عبارته، يقول وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، قال لكن لم يقم عندهم الحجة الرسالية في مفارقة ما قالوه أو فعلوه للسنة والهدي. فإذا هذا المعنى لا بد من ضبطه في مسألة التبديع وما يتعلق به، فإن كثيرا من الأعيان عرضت لهم أقوال بدعية ولا سيما بعد طبقة الأئمة الطبقة الفاضلة القرون الثلاثة الفاضلة، عرض لكثير من أصحاب السنة والجماعة مقالات شاركوا فيها بعض أهل البدع ودخلت عليهم من أصحابهم، فهؤلاء لا يضافون إلى أهل البدع وإنما يضافون إلى أهل السنة والجماعة. ولا بد أن تحقق أن الاشتراك في الحرف لا يستلزم الاشتراك في المعنى، الاشتراك في مجمل المعنى لا يستلزم الاشتراك في إيش في مفصله، كما قلنا في مرجعة الفقهاء، يقولون الإيمان قول وماذا؟ الإيمان قول واعتقاد، هذا قاله مرجعة كثيرون من المتكلمين، فحصل اشتراك بينهم وبين الفقهاء من هؤلاء في مجمل المعنى ومجمل الحرف، لا يلزم أن مفصل المعاني كذلك. كذلك بعض رجال الرواية والإسناد الذين قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة، ألم يقل هذا بعض الرواة؟ حتى قال الإمام أحمد لو تركنا رواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة، هذا قاله بعض الرواة من البصريين والشاميين، لكن هو في الأصل قد قرره أئمة أهل البدع الذين هم المعتزلة. اشتراك بين المعتزلة وبين هؤلاء الرواة في أن أفعال العباد عند الطائفتين أو عند الجمعين ليست مخلوقة، هذا نقول اشتراك في إيش؟ في مجمل المعنى وليس في مفصله، ولهذا قول المعتزلة في هذه المسألة أغلب وأشنع من قول هؤلاء، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها. نعم، هذه حرف لا بد من الوقوف معه. ومن يلتزم في بعض المعاصرين التتبيع لبعض الأعيان المعروفين بالسنة والجماعة لغلط عرض له، بل قل لبدعة إيش عرضت له من البدع القولية التي لا تعد من كليات الأصول، ولم يلتزم أصلا مضطردا أن يعارض السلف في حرفه ومعناه، من التزم تبديع أمثال هؤلاء فإنه يلزمه أن يطرد هذه القاعدة، لأن القاعدة لا تفرق بين المعاصر وبين السالف، لا تفرق القاعدة. وأنت ترى المصنف، وهذا له مثالات يشير إلى بعضها للتعيين، والمصنف هنا يقول: ولهذا وقع في مثل هذا، أي في مثل هذا النوع من البدع التي تعرض عروبا لمن هو في جمهور أصوله على السنة والجماعة. قال: كثير من سلف الأمة وأئمتها. كثير من سلف الأمة وأئمتها. نعم. لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين، أي بين من انتصب أو نصب بدعة من البدع واختص بها وتميز بها وخالف بها جماعة السلف وجماعة أهل السنة والجماعة. فهذا الذي ينتصب هذا الانتصاب ويوالي ويعادي على طائفته ويعين بها ويخرج غيره عن دائرة أهل السنة والجماعة، فهذا هو صاحب البدعة. ولهذا من قال قولا باجتهاد ولو كان غلطا ولم يوالي ويعادي عليه وهو في جمهور حاله على السنة فهذا من أهل السنة، بخلاف من والى موافقه وعاد من خالفه فهذا هو طريقة أهل البدع، فإن من أخص الأصول الاجتماع على السنة والجماعة. نعم. وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. ولهذا نعم، أي من يلتزم التحيز، وهذه القاعدة تضطرد إلى أن كل من التزم التحيز على قول من الأقوال وعاد من خالفه فيه فإنه ينظر في هذا القول، إما أن يكون من صريح السنن وبينات الهدي وإجماعات السلف القطعية كإجماعهم على الصفات وعلى أن القرآن ليس مخلوقا وعلى أن الإيمان قول وعمل، فهذا التحيز بمثل هذه الأقوال والانتصاب لهذا طريق معروف، بخلاف من قرر بدعة وانتصب لها فهذا لا شك أنه من أهل البدع، وبخلاف من إيش هذه درجة ثانية يتفطن لها، لأن المقرر الذي ينتصر ويتحيز لمقالته ويوالي ويعادي عليها مقالته تكون أحد ثلاث مقالات: إما أن تكون مقالة من مقالات السلف المجمع عليها المنضبطة كقولهم الإيمان قول وعمل، فهنا تحيزه وانتصابه بالموالاة والمعاداة عليها انتصاب إيش؟ صحيح. النوع الثاني من المقالات أن تكون مقالة هذا المعين الذي انتصب لها وتحيز بها أن تكون مقالة ماذا؟ بدعية، أن تكون مقالة غلطة يعلم غلطها ومخالفتها لقول السلف، فهذا لا شك أنه يكون إيش؟ ببدعته وماذا؟ ببدعته وإيش؟ وتحيزه وامتناعه بها يكون صاحب بدعة. قد يقول قائل لماذا التفريق؟ إذا قلت إنه إذا قيل إنه ببدعته وانتصابه فلما لم يكن بواحد منهما؟ قيل هذا من فقه الشريعة، ألست ترى الصحابة ما كان من ظاهر مذهبهم التكفير لتارك ماذا؟ الزكاة، والنبي قال ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، والأئمة كمالك وأمثاله ما كانوا يكفرون تارك الزكاة، وهو الذي عليه الجمهور من السلف. لكن لما امتنع من امتنع من تارك الزكاة ونصبوا امتناعهم وعادوا به وقاتلوا عليه كفروا ولم يكفروا؟ كفروا. فإن قيل بما كفروا، هل بالامتناع أم بالترك؟ قيل إيش؟ أحسنت، قيل بهم، قيل بهم، إنما كفروا باجتماع الموجب، إنما كفروا باجتماع الموجب الذي اقتضى التكفير. فهذا قدر. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو لا بد من ضبطه وتفطن طالب العلم له، من يقول قولا هو اجتهاد، لا تقول إنه إجماع للسلف ولا تقول إن إجماع السلف على إيش؟ على خلافه وضده، بل قال قولا هو اجتهاد، واستطاع أن يستدل لهذا الاجتهاد بظاهر من الأدلة الشرعية، ولكن يبقى أن قوله إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد. فإن من قال قولا من أقوال أهل الاجتهاد في المسائل العلمية أو المسائل العملية وانتصب لهذا القول تحيزا وموالاة ومعاداة فهذه من طرق أهل البدع. وهذا يقع أحيانا من كثير من التجمعات العلمية أو الحركية، أحيانا أنهم قد ينتصبون لقول من أقوال أهل الاجتهاد أو هو قول اجتهادي، فمن انتصب لقول من الأقوال الاجتهادية سواء بدعة أو كان على طريقة سابقة فقرر معنى جمعه من مجمل المعاني السابقة فركبه تركيبا مختصا به، أو كان هذا المعنى الذي ذكره قد صرح به وصرح من قبله، فمن انتصب لقول هو من مقامات أهل الاجتهاد. وإذا قيل متى يعرف أنه من أقوال أهل الاجتهاد؟ قيل إذا لم ينضبط أنه إجماع فهو إيش؟ فهو مما يسوغ فيه الاجتهاد في الجملة. إذا لم ينضبط أنه إجماع فهو مما يسوغ فيه الاجتهاد في الجملة، وإن كان قد يقال إن بعض المجتهدين قد غلطوا، هذا مقام آخر، هذا مقام آخر. فإذا المتحصل من هذا أن الانتصاب والتحيز هو في كثير من الموارد أشد ضلالا وخروجا عن مذهب السلف من ماذا؟ من بعض الحروف القولية أو بعض الأفعال الفعلية. ولهذا من يعظم شأن الحروف ولا يعظم التحيز الذي يصاحب قدرا من الافتراق عن دائرة أهل السنة الشاملة العامة، فنقول هذا التحيز هو أيضا من ماذا؟ من البدع، لأنه لا موجب له. ولهذا الذي ينتسب لأصول أهل السنة المحققة المجمع عليها هل يحتاج إلى تحيز خاص يختص به هو وجماعته؟ لا يحتاج. لما؟ لأن غيره يشاركه فيه أو لا يشاركه؟ يشاركه في الإجماعات المنضبطة. فلست ترى التحيز يقع إلا عند من يختص بمقام من الاجتهاد المختص له أو المختص به، اجتهاده لا بأس به، لكن التحيز الذي يصاحبه موالاة ومعاداة وتصنيف للآخر وما إلى ذلك من الملاحقة، هذا ليس من طرق أهل السنة بل هو من طرق أهل البدع، وهو من مخالفة قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الحبل الذي أمر بالاعتصام به هو المحكم من الشريعة، وهي الأصول المجمع عليها علمية أو عملية. نعم.